ومعناه على ما قاله ابن عطية يعيد من هذا على هذا، فكأن الذي يطور من النهر أولى ليصير منه على الآخر، يصير منه على الآخر جزء فيسره، وكأن الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستتر فيه. ويحتمل أن يكون المعنى أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه، فشبه في ستره له بثوب يلف على آخر لأجل مسمى، يعني يوم القيامة. خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها يعني حواء، خلقها من ضلع آدم. فإن قيل كيف عطف قوله ثم جعل على خلقكم بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة، ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله واحدة لا على خلقكم، كأنه قال خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها. الثاني أن ثم لترتيب الأخبار لترتيب الإخبار كلمة كانت، نعم، كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة، أيوة، ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها. الثاني أن ثم ترتيب الإخبار لا لترتيب الوجود. قلت شيء زيادة نشأ؟ لا، أنت حدثت كلمة كان قد خلقكم من نفس واحدة، قرأتها كما هي الآية، نعم، قرأتها من حفظك يعني. نعم. الثاني أن ثم ترتيب الإخبار لا ترتيب الوجود. الثالث أنه يعني بقوله خلقكم إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر، وكان ذلك قبل خلقة حواء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني المذكورة في الأنعام، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وسماها أزواجا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر. وأما لو وأنزل ففيه ثلاثة أوجه: الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزل إلى الأرض. الثاني أن معنى وأنزل قضى وقسم، فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. الثالث أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام، فعبر بإنزال عن إنزال رزقها، وهذا بعيد. خلقا من بعد خلق، يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علاقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه، ثم ينفخ فيه الروح في ظلمات ثلاث هي البطن والرحم والمشيمة، هي البطن والرحم والمشيمة، وقيل صلب الأب والرحم المشيمة، والأول أرجح لقوله بطون أمهاتكم لم يذكروا الصلب. إن تكفروا فإن الله غني عنكم أي لا يضروا كفركم ولا يرضى لعباده الكفر. فأول الأشعرية هذه الآية على وجهين: أحدها أن الرضا بمعنى إرادة، ويعني بعباده من قضى الله له بالإيمان والوفاة عليهم، فهو كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والآخر أن الرضا غير الإرادة، والعباد على هذا على العموم أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر، وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا شرعا وأراده وقوعا ووجودا. وأما المعتزلة فالرضا عندهم بمعنى الإرادة والعباد على العموم. هذا رجوع إلى مذهب أهل السنة في تقسيم الإرادة، وإرادة كونية وإرادة شرعية، وإرادة الشرعية هي التي توافق المحبة لكن لا تستلزم الوجود، وإرادة الكونية هي التي تستلزم الوجود لكن لا تستلزم المحبة. فهو قال في الأول أن الرضا معنى الإرادة، يعني ولا يريد عبادي الكفر. بعدين في الثاني قيل أن الرضا غير الإرادة، وبدأ يعني يتخذ منهج السنة، ثم عاد ذكر منهج المعتزلة وهو أبعد ما. نعم. وأما المعتزلة فالرضا عندهم بمعنى الإرادة والعباد على العموم جاريا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد. وإن تشكروا يرضه لكم، هذا عموم، والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة ذكر في الإسراء. وإذا مس الإنسان ضر، الآية يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله وجعل الله يندادا، والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة، فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله، وإقامة حجة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد. فانقل لما قال هنا وإذا مس بالدواوي، وقال بعدها فإذا مس بالفاء. فالجواب أن الذي بالفاء مسبب عن قوله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، جاء بالفاء السببية، قاله الزمخشري وهو بعيد. ثم إذا خوله نعمة منه، معنى خوله أعطى، والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت، نسي ما كان يدعو إليه، يحتمل أن تكون ما مصدرية أي نسي دعاء، أو تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى. أمن هو قانت بتخفيف الميم أمن صح شيخ أمن هو قانت بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على من، وقيل هي همزة النداء، هي همزة النداء والأول وأظهر، وقرئ بتشديدها على إدخال أم على من. إذا كانت يصبح المعنى يا من هو قانت بالليل، يا من هو قانت أنا الليل، لكن كما ذكر المؤلف في الظاهر همزة استفهام. وقرئ بتشديد والأول أظهر، وقرئ بتشديدها على إدخال أم على من، ومن مبتدأ وخبر محذوف وهو المعادل للاستفهام، تقديره أم من هو قانت كغيره، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه، وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده من قوله قل هل يستوي الذين يعلمون. والقنوت هنا بمعنى الطاعة أو الصلاة بالليل، وأنا الليل ساعاته. قل يا عبادي وأنا الليل ساعاته ساعاته. الأصل إحنا عندنا دائما في اللغة الضم ما لم يأتي ناصب أو جازم أو جار. وأنا الليل ساعاته